السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، هذا الدرس 34 من هذا الكتاب الجليل عظيم الفائدة والشأن، شرح صدور الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله. تحدثنا في الدرس الماضي عن المبني على السكون، واستعرض الإمام ابن هشام رحمه الله كلمة إذ، وقلت لكم نريد أن ندرس من خلال هذه الأداة كلمة إذ. وردت في القرآن الكريم في 239 آية قرآنية. ترى كل إذ في القرآن الكريم لها اتجاه واحد، لها إعراب واحد، لها معنى واحد؟ لا، كلمة إذ التي مرت معنا الأصل فيها أنها ظرف مبني على السكون دلالته على ما مضى. هذا الدلالة الأولى الواسعة بكلمة إذ. هل تكتسب عددا من المعاني؟ نعم، ترد للتعليل وترد نائبة عن إذا، وإذا للمستقبل. ومن العلماء من جعلها مصدرية، بعض العلماء جعلوا كلمة إذ مصدرية، يعني تشابه أن وأن وما شابه ذلك. الذي قوى هذا مجموعة شواهد وردت فيها كلمة إذ مصدرية، منها قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إذ انتبذت، بعض المفسرين، هذا ما وجدنا في كتب النحو، بعض المفسرين قال إذ انتبذت أي انتباذها، جعل كلمة إذ مصدرية، وكلامه صحيح. يعني أيها الأكارم، قواعد النحو ليست جامدة على شكل واحد أو على شاهد واحد أبدا، وخاصة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف. لو جاءني معرب وقال إن كلمة إذ في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقال إذ هاهنا مصدرية، كلامه مقبول. ما التقدير؟ بعد هدايتنا، كلام رائع جدا وكلام مقبول، ولو لم نجده عند قدام النحويين. مجال النحو واسع وممتع، يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى إقناع. مر معي تدعيما بجعل إذ مصدرية روايات لحديث نبوي شريف. هذا الحديث أغلبنا يعرفه، في الحديث الشريف الذي رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذه الرواية. جاءت رواية أخرى: بعد أن أنقذه الله منه. هذا الذي قوى عندي جعل كلمة إذ مصدرية. وهذه الروايات أين؟ في صحيح الإمام مسلم. إذن هذا الدرس الماضي الذي مر معنا. وطالب العلم كيف يستثمر مثل هذا الدرس؟ قلت لكم من البداية أريد من طالب العلم أن يحسن إعراب ما يقرب من 240 آية. 240 آية في كلمة إيه؟ هذه إذ لما مضى من الزمان، نعم. هذه إذ جاءت معنى إذا، هذه إذ فيها معنى التعليل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. معنى إذ التعليل واضح وقد وردت في الشعر العربي. هذا الجانب. في درسنا الآن أيضا نريد أن نوطن أنفسنا لإعراب ما يقرب من 40 آية قرآنية. درسنا من خلال جزئيتين: الحديث عن كلمة الآن، الآن. أقول لكم الآن بدأنا درسنا الجديد، الآن بدأنا درسنا الجديد. الإمام ابن هشام سيحدثنا عن كلمة الآن مبني على الفتح، سيحدثنا عن الظرف حيث. كلمة الآن وردت في 8 آيات، كلمة حيث وردت في 31 آية، يعني العدد يقارب 40. هذا درسنا أيها الأكارم، درسنا عن ظرفين. ما هما؟ الآن ظرف مبني على الفتح، حيث ظرف مبني على الضم. هذا درسنا. الآن كيف وضع، كيف ألف ابن هشام، ماذا حدثنا عن الآن كلمة حيث؟ قال: ومثال المبني منها على الفتح، حديثه عن الظروف، ومثال المبني منها على الفتح الآن. من أول كلام العرب إلى آخر كلام العرب ما تغيرت كلمة الآن. الآن ظرف مبني على الفتح. قد تأتيني لغة، قد يأتيني بيت من الشعر فيه تغيير عن صيغة الآن، هذا له ظروفه وله مجاله. ماذا نعني بكلمة الآن يا علماء النحو؟ قال: الآن وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه. الزمان واسع في كلام العرب، عندنا الزمن الماضي، عندنا الزمن الحاضر، عندنا المستقبل. ما دلالة الآن؟ انظروا إلى هذه الدلالة الزمانية. قال: وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه. فالأول نحو قوله تعالى: الآن جئت بالحق. تعرفون قصة سيدنا موسى مع من شاكله بأمر البقرة؟ الآن جئت بالحق. درسنا عن كلمة الآن جئت بالحق، وقال ابن هشام اسم لزمن حضر جميعه. قبل قليل ما جئتنا بالحق، الآن جئت بالحق. قال: وفي هذه الآية حذف الصفة. ملمح بلاغي: وفي هذه الآية حذف الصفة. ما التقدير؟ أي بالحق الواضح. الآن جئت بالحق الواضح. سيدنا موسى عليه السلام كل أموره حق، فيما مضى في المستقبل، لكن قال: ولولا أن المعنى على هذا لكفروا لمفهوم هذه المقالة. لترى قبل قليل ما كان على الحق، كل أمور سيدنا موسى على الحق، لكن حين قالوا الآن جئت بالحق الواضح الذي من خلاله صدقناه. هذه جزئية بلاغية، لكن أين درسنا؟ درسنا في كلمة الآن ظرف مبني على الفتح. جئت بالحق، جئت فعل وفاعل، بالحق جار مجرور، متعلقان بحال أو بكلمة جئت. مر معنا في درس مضى كل آية قرآنية فيها كلمة بالحق، هذا الجار والمجرور متعلق بالحال، هذه منها. قال نعم. والثاني بعض الزمان، نحو قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فمن يستمع الآن، ترى قبل قليل الذي يستمع ما وجدنا له شهابا رصدا، كأن حدود الآن حدود الآن فيها إيه؟ فيها متسع. إن قال اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه، هذا من خلال إيه؟ حدود كلمة الآن. ما الآيات التي جاءت في القرآن الكريم؟ إمام ابن هشام اختصر على آيتين، وفي القرآن جاءت كلمة الآن في 8 آيات تكرمتم بكتابتها. الآية الأولى من سورة البقرة قالوا الآن جئت بالحق. في درسنا نريد أن نبين النطق الصحيح للظرف، ثانيا التعليق. كل ظرف كما تعلمون يحتاج إلى تعليق، تعليق معنوي. الآية الثانية فالآن باشروهن، الآية الثانية فالآن باشروهن. الآية الثالثة قال إني تبت، متى؟ الآن. قال إني تبت الآن. الآن لزمن حضر جميعه أم لا؟ قبل قليل ما الآن. سورة النساء، سورة الأمثال، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. في سورة يونس الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن الهمزة الأولى للاستفهام، الآن وقد كنتم به تستعجلون. في سورة يونس أيضا الآن وقد عصيت قبل، في قراءة الآن، الآن أتؤمن الآن وقد عصيت قبل. في سورة يوسف الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق. في سورة الجن الآية التي ذكرها ابن هشام فمن يجتمع الآن يجد له شهابا رصدا. كم آية؟ 8 آيات. السؤال، درسنا عن المبني على الفتح، إذن في الإعراب ماذا نكتب؟ الآن ظرف زمان مبني على الفتح. ثانيا بما يعلق؟ يعلق بفعل، يعلق باسم فاعل، يعلق بحرف مشبه. لاحظوا قالوا الآن جئت بالحق، أين نعلق الآن؟ بكلمة جئت، تعلق بمتأخر. الآن باشروهن، بما يتعلق بباشروهن. قال إني تبت الآن، بما يعلق بالفعل تبت. الآن خفف الله عنكم، بما يعلق الآن بكلمة خفف. الآن قد لا نجد هذا الفعل الظاهر، نقول يعلق بمقدم. الآن وقد عصيت قبل، الآن يعني أتؤمن الآن، استفهام إنكارها، أتؤمن الآن. أين نعلق الآن؟ بفعل مقدر. من أين أخذنا أتؤمن الآن؟ من أين؟ من قوله قبل قليل الآن تبت الآن، أتؤمن الآن وما شابه ذلك. الآن حصحص الحق، أين نعلق الآن؟ بكلمة حصحص. هذا أسلوب القرآن الكريم. أراد الإمام ابن هشام أن يطلعنا على تفننات شعراء العرب. أراد الإمام ابن هشام أن يطلعنا على ماذا؟ تفننات. هذا الشاعر تفنن باستخدام صيغة من، فكيف جاء بها خلال التفنن؟ قال: وقد تعرب. درسنا عن الآن ضرة مبنية على الفتح. الآن كل اللغة جامدة على البناء على الفتح، لا، قال وقد تعرب كقوله. هذا الشعر لأبي صخر الهذلي، قلت لكم في دروس مضت قبيلة هذيل من أرقى قبائل العرب، عاش معها من الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال هذا الشاعر يتحدث عن دار لمحبوبته لسلمى بذات الخال، دار عرفتها لسلمى اسم المحبوبة، لسلمى بذات الخال اسم مكان، هذه اسماء يمكن، دار عرفتها وأخرى بذات الجزع أيضا اسم مكان، آياتها سطر، آياتها كأنها كالسطر ممحية، آياتها سطر كأنهما ملآن لم يتغيرا، كأنهما ملآن لم يتغيرا، ملآن لم يتغيرا، وقد مر للدارين من بعدنا عصر. أين الشاهد؟ كأنهما ملآن. ماذا فعل الشاعر؟ لو قال كأنهما من الآن لكسر الوزن، لكسر، فماذا فعل؟ حذف النون. يا سلام، ملآن، من حرف جر، الآن هذا اسم مجرور معرب. الآن هنا الشاهد، هنا الشاهد، هذا الشعر له نظائر، له نظائر في شعر كثي العزة، في شعر جميل بثينة. نعم، عن ماذا؟ حذف أصل من حروف الجر، من هنا الشاعر، وهي قليلة. ماذا قال ابن هشام عن هذا البيت؟ قال أصله كأنهما من الآن، من الآن، فحذف نون من لانتقائها ساكنة مع لام الآن، ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب. القرآن الكريم كلمة من ساكنة، إذا جاء بعدها ال الساكنة ماذا نفعل؟ من الجنة والناس، من الجنة والناس، التخلص من انتقاء الساكنين بما تم؟ تم بالفتح، من الجنة. هنا ماذا فعل الشاعر؟ هذا حذفها، حذف النون، وأعرب الآن فخفضه بالكسرة. ومثال ما بني منها على الكسر أمسي، هشام توسع في درس مضى الحديث عن أمس، فقال وقد مضى شرحه، وإنما ذكرته هناك لشبهه بمسألة حذامه. قلنا لكم أحد علماء اللغة الإمام الصاغاني ألف كتابا سمى ما بنته العرب على صيغة فعالي، ما بنته العرب على صيغة فعالي. عالم النحو أدرج حين درس فعالي ما يبنى على الكسر، قال من الألفاظ التي وجدناها مبنية على الكسر كلمة أمسي، مجالها الآن، الآن حديثي عن الظروف المبنية. قال وقد مضى شرحه، وإنما ذكرته هناك وإن لم يكن في مسائل الضرب لشبهه بمسألة حذامي، في اختلاف الحجازيين والتميميين فيه، وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة، لأنه كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة كلية. ذكرنا لكم أسرار كلمة أمس في كلام العرب، وقلت لكم هذه الكلمة لم ترد نكرة في القرآن. كلمة أمس لم ترد نكرة في القرآن، كيف وردت؟ وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، إذا جاءت معربة ما جاءت مبنية في القرآن الكريم. أخيرا حديثنا عن الظرف حيث. الآن لو استجمع طالب العلم الآيات التي فيها كلمة حيث، هذا درسنا، حيث ظرف مبني على الضم، هذا أسلوب القرآن وهذا أرقى أسلوب دائما عندنا. أسلوب القرآن أرقى أساليب النحو والأدب والبلاغة، منه نستمد القواعد. أمامي 31 آية قرآنية، كل هذه الآيات من أول آية إلى آخر آية، هل تغيرت فيها كلمة حيث؟ ماذا قال المعرب؟ حيث ظرف مكان مبني على الضم، هذا درسنا. حيث ظرف مكان مبني على الضم، هذه اللغة الأولى. له لغات أخرى؟ نعم. قبل قليل ماذا قلت؟ كلام العرب واسع، ما حجر لغوي على أسلوب من أساليب العرب، لا، ما حجر لغوي ولا نحوي على العين والرأس أسلوب القرآن الكريم حيث. لكن هل لكلمة حيث لغات أخرى؟ نعم، الثاء مفتوحة ومضمومة ومكسورة، حيث حيث حيث. قبائل عربية اسمها قبيلة بني فقعس، قبيلة بني فقعس عاشرها الإمام الكسائي، بني فقعس عاشرها الإمام الكسائي، سمع كل مزية صوتية في تلك اللغة، سمعهم يقرؤون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فسجل لنا السماع. ولا يغيب عنكم قيمة الكسائي، أرقى علماء النحو الكوفيين أم لا؟ أرقى علماء النحو، صاحب القراءة المشهورة أم لا، من القراء السبعة، حين رصد لنا هذا السماع الصحيح، لماذا؟ ليدعم لنا اللغة. قال سمعت من بني فقعس من يقرأ، سنستدرجهم من حيث، ماذا فعل القارئ؟ أعربها. طبعا الذي يعود منكم إلى كتب اللغة سيجد لهذه الكلمة حيث 14 لغة، 14 لغة لكلمة حيث. في القرآن الكريم لغة واحدة، ترى كيف ظهرت هذه الكلمة في الآيات القرآنية؟ 30 آية تقريبا، كيف ظهرت؟ جاءت كلمة حيث، وقال عالم النحو إن حيث ملازمة للإضافة إلى جملة، لاحظوا هذا القيد، حيث على الأغلب ملازمة للإضافة إلى جملة، وهذا أسلوب القرآن الكريم. فكروا معي في آيات قرآنية جاءت فيها كلمة حيث، حتى نأخذ من الآيات القاعدة، حيث شئتما رغدا، حيث شئتما رغدا، حيث ظرف مبني على الضم أم لا؟ بمرتبة بالفعل الماضي، جملة جملة أيضا. يا سلام، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث ارتبطت بفعل مضارع بجملة أيضا، ومن حيث خرجت، إذا رقم ثلاثة ارتبطت بمن، رقم واحد ارتبطت بالفعل الماضي وحدها، ثانيا ارتبطت بالمضارع من حيث لا يعلمون، ثالثا ارتبطت بكلمة من. مر معنا في درس مضى بقوة من، وأنها الأداة الأولى في حروف الجر، أشهر أداة، تدخل على الظروف من لقوتها، تدخل على الظروف في درسنا من حيث الآية القرآنية فيها إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث أي من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله شرط أم لا؟ من اسم شرط جازم؟ ومن يتق الله أين الجواب؟ يجعل له ويرزقه، مجزوم أم لا؟ يجعل له مخرجا، لاحظوا جوابان في الآية، يجعل له مخرجا، ثانيا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نظر عالم النحو إلى دلالة ظرف حيث، قالوا تدل على ظرف المكان. ما دلالة حيث على المكان؟ سيمر معنا بعد قليل تفرد الإمام الأخفاش، الإمام أبو الحسن الأخفاش له تفردات واسعة، قال ترد حيث للزمان، بعد قليل سيمر معنا هذا البيت الرائع. إذن يا أيها الأكارم، أمامي كلمة حيث، هذا درسنا، ارتبطت بجملة فعلها فعل ماضي، ثانيا ارتبطت بجملة فعلها فعل مضارع، ثالثا ارتبطت بمن، من حيث، بقي أسلوب رابع من يعرفه؟ أحسنت، الأسلوب الرابع، الله يجزيك الخير، عم تحضر الأفانة أنت. الأسلوب الرابع حيثما شرطية الآن، حيث وحدها لا تجزي، حيث وحدها لا تجزي، من أين جاء الجزم؟ من كلمة ما. هذا كلام سيبويه، ماذا قال؟ قال إن ظرف لا يجزم، إذ ظرف لا يجزم، حيث ظرف لا يجزم، الآن ارتبطت به ما، إذ ما، صارت كلمة إذ ما شرطية، حيثما، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما الآن شرطية، وحين أقول شرطية تربط أمرا بأمر، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، واضح؟ هذه أساليب القرآن الكريم، أظن واضحة جدا، وحدود 30 آية ما خرجت عن هذا، حدود 30 آية ما خرجت عن هذا أبدا. ماذا قال الإمام ابن هشام؟ شوقتكم للآيات أنا، لذلك نرسخ كلام ابن هشام رحمه الله، قال ومثال ما بني على الضم حيث، وهو ظرف مكان، نص صريح أم لا؟ ظرف مكان، يضاف للجملتين، ماذا فعلنا قبل قليل؟ سجلنا الجمل، يضاف للجملتين، ما مقصوده؟ لا تمام، اسمية أو فعلية، نعم. الآن لاحظوا، وربما، ماذا تعني لكم كلمة ربما؟ أحسنت، ربما في كلام ابن هشام الآن التقليل، قبل قليل، لاحظوا، قبل قليل، حين تحدث عن الآن، ماذا قال؟ وقد تعرض ابن هشام محقق أيها الأكارم، وقد ماذا أفاد التقليل؟ أحسن، هكذا نفهم النحو وهكذا نفهم عبارات النحويين. وقد أمامي 100 شاهد الآن، أمامي 3 شواهد، 3 شواهد ملآني. هذا الحكم حكم قليل يناسبه كلمة قد. هنا ماذا قال؟ وربما. ابن هشام محقق ما كرر كلمة قد، وربما أضيف لمفرد كقوله سمع علماء اللغة بيتا من الشعر فيه كلمة حيث بعدها المضاف إليه مفرد، هذا نفع ألا يستحق حكما؟ نعم، السماع محترم عند عالم النحو، السماع محترم. قال وربما أضيف لمفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا، سهيل نجم، أما ترى حيث سهيل طالعا، أين الشاهد؟ حيث سهيل، أما ترى حيث سهيل طالعا، هنا الشاهد، حيث ضرب مبني على الضم، نعم، سهيل مضاف إليه، هنا الشاهد، واضح حيث كريم، هنا الشاهد، ما تتميت هذا البيت؟ أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، لامعا مضيئا ساطعا، أما ترى حيث سهيل طالعا من الرجل نجما يضيء كالشهاب لامعا. الشاهد في كلمة حيث أضيفت إلى اسم مفرد. قال بدأ يبرز لنا لغات أخرى لكلمة حيث. قال وقد يفتح، ما مقصوده وقد يفتح؟ الآن انتهينا من البناء، حيث وقد يكسر حيث، معناها الثاء مثلثة. ما معنى الثاء مثلثة؟ حيث حيث حيث. وقد يكسر، وبعضهم يعربه، بعضهم أي من لغات العرب، وقرئ سنستدرجهم من حيث من حيث لا يعلمون، قراءة من حيث لا يعلمون بالكسر، فيحتمل الإعراب والبناء، فيحتمل الإعراب والبناء. هذه الآية الرائعة، سماع من الإمام الكسائي، سمع الكسائي من قبيلة بني فقعص التي ذكرتها لكم قبل قليل. حين تفرد الإمام الأخفش وجعلها دالة على الزمان، يا ترى ما حجته؟ سمع الإمام الأخفش بيتا من الشعر، هذا البيت مشهور في كتب النحو، بيت جميل جدا جدا. في الدرس الماضي كما تذكرون أنهينا الدرس ببيت رائع جدا، استقدر الله خيرا وارضين به، استقدر الله خيرا يعني اطلب من الله أن يقدر لك الخير، استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر، اللهم أزل العسر عنا، فبينما العسر إذ دارت مياسير، إذ مفاجئة. من الشاهد؟ الدرس الماضي أنهينا الدرس في هذا البيت الرائع، استقدر الله جميعا، استقدر الله خيرا وارضين به، ما النتيجة؟ ما التعليل؟ فبينما العسر مبتدا إذ دارت مياسير. الآن ننهي هذا الدرس في بيت رائع يحثنا على الاستقامة، أين كنا ومتى كنا، أين للمكان ومتى للزمان. الإمام الأخفش سمع هذا البيت حيثما تستقيم، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. بيت جميل جدا. حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا، متى؟ في غابر الأزمان. غابر هنا أيها الأكارم بمعنى المستقبل. استقم في الشام، استقم في مصر، استقم في حلب، استقم في اليمن، استقم مكان. لكن الأخفش ماذا يريد؟ يريد الزمان. من أين أخذ الدلالة على الزمان؟ من آخر البيت، صح؟ آخر البيت في غابر الأزمان. حيثما تستقيم، اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة والتقى والخير والحق إن شاء الله. نعيد البيت، حيثما تستقيم، حيثما ظرفية شرطية، هل ظهر عملها أم لا؟ ظهر واضحا. حيثما تستقيم فعل الشرط، أين الجواب؟ يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. الحمد لله الذي وفقنا على أن نقرأ هذا القسم الواسع، وكل هذه الأجزاء التي ذكرناها معكم مقدمات. تصوروا من أول كتاب شرح صدور الذهب إلى الآن أيها الأكارم مقدمات جزئية عن مسائل مفردة. هذه المسائل المفردة سيبني بعدها الإمام ابن هشام الكلام على النكرة، المعرفة، أنواع المعارف، المبتدا، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل. متى؟ بعد أن هيأ لنا الجزئيات الأساسية في البناء. نرجو الله أن يكرمنا بفهم هذا النحو الذي هو مرتبط بالبيان القرآني. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.